السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس نجتمع فيه مع إخواننا لتذاكر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتذاكر شيء من أبواب العلم الشرعي. فأقول مستعينا بالله، موضوع هذا المجلس إن شاء الله بيان لأثر العلم الشرعي، العلم بالكتاب والسنة، في رفع العنت، المشقة، في رفع الخلاف بين المسلمين. فأقول مستهلا، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وتكثر الفتن ويكثر الهرج ويقل العلم ويفشو الجهل ويفشو الزنا. الحديث أفاد هذا الحديث أن بين يدي الساعة ومن أشراطها قلة العلم. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كان لزاما في أزمنة الفتن أن نتزود من العلم الشرعي، العلم بالكتاب والسنة والفقه فيهما، لدفع الفتن والابتلاءات عنا، وكذلك لراحة البال وهدوء البال، فضلا عن رفعة الدرجات بتعلم العلم الشرعي. رفعة الدرجات بأن تتعلم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذكر إن شاء الله تعالى أمثلة تبين وكيف أن العلم يريح البال ويدفع الله به الاختلافات. وكتوطئة أقول أيضا إن سبب إعراض كثيرين من الناس عن هذا الدين القيم، سبب إعراضهم عن الحق، عدم العلم به. قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وقال كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام، قال له الخضر قال لموسى: إنك لن تستطيع معي صبرا. والتمس له العذر بقوله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فإن الناس إذا جهلوا شيئا أنكروه، ولذا موسى عليه السلام أنكر وشدد النكير من وجهة نظره على الخضر لما قتل الغلام، فاشتد عليه الخضر في المقولة قائلا: ألم أقل لك، وزيد هنا لك، لأن الأولى كانت نسيانا لكن هذه عن عمد، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فالعلم يرفع الله به الاختلافات ويريح البال، والتعنت والمشقة على النفس تضر بك، بل وتجعلك أحيانا تخالف النصوص الصريحة. الله قال في كتابه الكريم مقولة: وانظر كيف يهدئ الله بها بال أقوام: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهناك أمور كثيرة السكوت عنها أولى، لأنها إذا ظهرت ساءتك ساءتك. فسبب نزول الآية أو في تفسير الآية في تفسيرها أن رجلا من الصحابة كان اسمه عبد الله بن حذافة السهمي، عبد الله ابن حذافة السهمي. وفي شأن هذا الرجل بعض الأمور الفقهية التي نستفيدها من سيرته، كان أميرا شجاعا جدا في الحروب، سننبه على هذا الآن. عبد الله بن حذافة السهمي هذا كان إذا لاح دعي إلى غير أبيه. ما معنى كان إذا لاح؟ يعني إذا بدأ يتشاتم مع واحد، الواحد هذا يقول أنت ما أنت ابن حذافة، أشوف من أبوك. ونحن نعرف أن الطعن في الأنساب كبيرة من الكبائر. كان إذا لاح دعي لغير أبيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مجلسه يقول سلوني سلوني، لا تسألون لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. فقام عبد الله بن حذافة وقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك حذافة، أبوك حذافة. يروى بسند المرسل أن أمه كانت تقول ما رأيت ولدا أعق منك. هب أن أمك كانت في الجاهلية ارتكبت شيئا مما يفعله أهل الجاهلية، كنت ستفضحني أمام رسول الله وأمام أهل الإسلام كلهم؟ ما رأيت ولدا أعق منك. فكيف في هذه الحال؟ يعني أنت إذا سألت عن شيء أنت ابن على الأصل، أبوك حذافة خلاص. لكن إذا سألت عن شيء وبدا لك منه شيء قد يسوءك هذا الشيء. وأنوع على أشياء كثيرة على هذا الغراب في دنيانا. واحد تزوج وحده وبعد مدة في جلسة صفاء في البيت بدأ يتنطع والشيطان أوعز إليه بعض الإعازات، فقال لها أنت جميلة جدا وبحبك، هل أنت عمر أحبك غيري في المدرسة؟ تقول يعني تظن أن من الوفاء أن تصارح بكل شيء. قل لا حدش حاكسني الحمد لله، لكن في ولد في الإعدادي بحبني كتير، وكل ما روح الدرس يجي ورايا، وكل ما اجي من الدرس يجي ورايا. من الولد؟ فذكرني الولد ابن الجيران. طيب الولد ده بيته فين؟ وجلس في النهاية ممكن يفضي الأمر لإيه؟ أن تطالق. ما أنت أمرت أن تسأل هذه الأسئلة التي تفضي بك إلى، أنت أول من تساء بسبب هذه الأسئلة، أنت أول من يعود عليك الضرر بسبب هذه الأسئلة. فإذا أنا علمت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، تركت السؤال واصطلحت. فالعلم ريحني، أراحني العلم. الله قال في كتابه الكريم وإذ قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقر، لو ذبحوا أي بقرة أجزأت، لو ذبحوا أي بقرة أجزأت. لكن بدأ هنا التنطع، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أوان بين ذلك وسط. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، لونها يا جماعة صفراء فأقع لونها تصر النظير. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. يقول العلماء لو ذبحوا أي بقرة في الأول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أجزأت، لكن تعنتوا فشقوا على أنفسهم. فإذا إذا كنت عالم المسألة أنك لا تسأل استراحت، زيد طبق هذا في حياتك الدنيا. واحد مثلا أعطاك مبلغ من المال، قل لك خذ تصرف فيه في وجوه الخير، ستبدأ أنت تقول له في أي وجوه الخير؟ يعني في ثلاجة المسجد، في مصحف، في ماذا؟ يقول لك يا أخي حطه في مصحف. ما نوع المصحف؟ وتجلس تشدد على نفسك تشديدات ما لها فإذا، أنت تعنت على نفسك بالدرجة الأولى وتزعج حتى الذي أعطاك المال للتصدق به، تزعجه إزعاجا. فعدم الاسترسال فيما لا يحتاج إلى استرسال أولى من الاسترسال الذي يجلب عليك العناء والمشقة. هذا في كل الأبواب. في باب القدر مثلا، على سبيل المثال، في باب القدر يكفينا كمسلمين، ونحن نعلم المسلمين أن نعلمهم أمرين: أننا نؤمن أن الأمور قدرها الله، وأننا نعمل عملا صالحا كما أمرنا الله وانتهت المسألة. يعني نعمل كما أمرنا الله ونوقن أن الأمور مقدرة. أمرني الله بالضرب في الأرض والبحث عن الرزق، أضرب في الأرض وابحث عن، مع اعتقادي أن الرزق مقدر. خصص المسألة، الشفاء مقدر والتداوي مأمور به، أتداوى وأعتقد أن الشافية هو الله ليس الدواء، وحلت المسألة. ولهذا جاء شابان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه سؤالا: يا رسول الله، رأيت العمل الذي نعمل؟ العمل مكتوب علينا من قبل، أما أنه عمل جديد، الأشياء تكتب من جديد. قال: بل تعملون أعمالا جفت بها الأقلام، يعني ما في قلم يكتب شيء جديد، وجرت بها المقادير وطويت عليها الصحف، يعني الأعمال كلها اللي أنت تعملونها الآن والمجلس هذا اللي نجلس كل ذلك مكتوب. قال: ففيما العمل إذن؟ ما جادل الرسول ولا علمهم الجدل، بل قال مقولة فذة موجزة: اعملوا، أنتم أمرتم بالعمل اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا الآيات: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولما جاء المشركون يجادلون رسول الله في القدر، جاءوا يخاصمون الرسول في القدر، فأنزل الله: ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. كما تقول لشخص اضرب راسك في الحيط، كل شيء مقدر. ففي أبواب القدر باختصار شديد كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أنا أؤمن أيضا بالقدر وأعمل العمل الصالح الذي هو سبب من الأسباب، وحلت المشكلة وانتهى الأمر. إذا احتاج الأمر إلى دفع شبهة أحيانا لمن يريد الترقي في العلم، مثلا سيسأل سائل عن: وما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما معناها؟ معناها أنك أنت المتسبب لنفسك في العقاب، وانتهى الأمر، خلصت المسألة. فالأصل أننا ديننا سمح في غاية السماحة، في غاية من السماحة. إذا انتقلنا إلى باب من أبواب الأخرى، باب الرؤية، رؤية المنامية. الرؤية المنامية كيف والعلم له أثر طيب في دفع المشاكل والهموم التي قد تتأتى للشخص بسبب رؤية يراها في النوم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في حديثه أن الرؤية على ثلاثة أنحاء: رؤية من الله مبشرة، حلم من الشيطان مخوف، حلم من الشيطان مخوف، كذلك حديث للنفس. أنت مشغول بأمر نمت وجدت نفسك تتكلم في هذا الأمر. ففي رؤية طيبة، الرؤية طيبة لها علامات علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، مبشرات أو في النهاية محذرات. قد تكون الرؤية مبشرة وقد تكون رؤية من الله لكن محذرة، كالذي في قصة يوسف عليه السلام. في قصة يوسف صلى الله عليه وسلم: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا رؤيا الملك، عفوا رؤيا الملك وتفسير يوسف عليه السلام له: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الملك قلق جدا بسبب هذه الرؤيا، وهي رؤيا حق، وقد يرى الكافر رؤيا حق، ولكنها رؤية محذرة، رؤية محذرة. فيوسف قصها أجمل اقتصاص، عبرها أجمل تعبير، وبدأ يستعد للسنوات، سنوات المجاعة القادمة، أحسن استعداد عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هناك رؤية من الله لها ضوابط معينة، مبشرة محذرة، رؤية من حلم من الشيطان. القذرات كلها التي في المنامات في الغالب من الشيطان، رأيت شخصا يعبس بعذرته، رأيت شيئا يقع على محرمه، كل هذه القذرات في الغالب هي من الشيطان. أما حديث النفس فمعروف. فماذا علمنا رسول الله كي نستريح في أبواب الرؤيا ويرفع عنا العنت؟ قال حديثا واحدا: إن عرفته استرحت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. لن أحدث بالرؤية الطيبة كل الناس، إنما أحدث أحبابي فقط. لماذا يا إخوة؟ لأن الناس ليسوا كلهم بمحبين لك، في منهم من يحسدك، في من سيحسد على هذه الرؤية. ذلك يعقوب قال لابنه يوسف عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فالرؤية التي أحبها أحمد الله عليها أدبان، الحمد لله، سواء كنت أنا الذي رأيتها لنفسي أو رؤيت لي أحد رأها لي. قال عليه الصلاة والسلام: لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة، يراها العبد المؤمن أو ترى له. فأحمد الله عليها وأحدث بها أحبابي الذين أحبهم ويحبونني ويدعون لي بالبركة وأدعو لهم بالبركة. طيب، إذا كانت الرؤيا مكروهة، علمنا الرسول خمسة أشياء: تعوذ بالله من شرها، ادفل عن يسارك ثلاثا، قم فصل ركعتين إن كانت مقلقة، تحول عن جنبك الذي كنت عليه، لا تحدث بها أحدا. خمسة آداب للرؤية التي ليست بطيبة: ادفل عن يساري ثلاثا، وتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، أتحول عن جنبي الذي كنت عليه، إن كانت مفزعة أقوم أصلي لله عز وجل ركعتين. قلنا ندخل الخامس: لا أحدث بها أحدا. قال أبو قتادة: والله لقد كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، أثقل علي من الجبل، فلما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عني، لم أعد أبالي ولا ألتفت. فالعلم له أثر في راحة البدن. إذا أنا كنت أعلم أنه لا يلزمني أن أعرف كل مسألة صغيرة وكبيرة، لا يلزمني أعرف كل جواب على كل مسألة، نحن طاقتنا العقلية محدودة، وربنا سبحانه وتعالى قال: وفوق كل ذي علم عليم، ما من عالم إلا وفوقه عالم، حتى ينتهي العلم كله إلى الله سبحانه وتعالى. ما من طبيب إلا فوقه من هو أعلم بالطب منه، حتى ينتهي العلم بالطب إلى الله سبحانه وتعالى. كل شيء، وفوق كل ذي علم عليم. فإذا لا يلزمني أنا أن أجيب على كل مسألة، ولا يلزمني أن أخوض في كل موضوع. لكن نرى شبابا أحداثا يسأل، هو كان اليوم واعظا، غدا سئل سؤال استحيا أن يقول لا أعلم، فبدأ يفتي وهو صغير، وبدأ يدخل في عظام المسائل. وبعد أن بدأ يدخل في عظام المسائل، بدأ يضع نفسه مفتيا في ماذا؟ في أخطر المسائل، ومسائل تكفير الناس: فلان كافر، فلان ضال، فلان مضل، على أئمة كبار علماء، يعني ليته تعلم في الفقه مسألة وأخطأ فيها، لكن تصدر مع صغره، يفتي في كل شيء، في رقاب الناس، في كفر الناس، في تكفير الناس، في استحلال دماء الناس. وهذه المصيبة التي نعاني منها في هذه الأزمان، تصدر الأحداث وخوضهم في الفتوى في أعراض في أخطر المسائل، يعني ليست مسألة حج مثلا أطوف الوداع يجزي عن الإفاضة، عفوا أطوف الإفاضة يجزي عن الوداع، ليست في تحية المسجد واجبة، لا، ركز أنه يفتي في أبواب من أخطر الأبواب وينزل الفتاوى على الناس، ينزل لأيته ويفتي فتاوى عامة يقول يا جماعة ما الحلف بغير الله حرام ولا يجوز ويدخل في الشرك ويدلل على مسائله، لكن الذي يخالفه احكم عليه بالكفر ولا عذر بجهل ولا شيء، ويبدأ على طول يستحل أعراض المسلمين. والنبي يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولا يتثبت من صحة المنقول عن الناس. يعني مثلا قول النقل عن زيد، ممكن هذا الذي نقل عن زيد يكون كذاب، قول النقل عن زيد ممكن نقل عن زيد يكون كذاب، ممكن يكون كلام دس في كتاب زيد، ممكن الكتاب كله ينسب إلى زيد وليس هذا الكتاب لزيد، فبناء عليه يصدر فتوى بتكفير زيد من الناس، فيقع في عنت ويسبب لنفسه من يأتي يكفره هو. يعني هو الآن كفر الناس، ما الناس تترك أعراض المسلمين تنتهك، الحمد لله أن الله يدافع عن الذين أمنوا، فيجلب لنفسه من يضلله ومن يكفره كما كفر المسلمين. فإذا كان الشخص وقر يعرف أن في مسائل، إذا كان الرسول محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، سئل مسائل ما عرفها، قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي أنبه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الملائكة الكرام لما خلق الله آدم وعلمه الأسماء كلها، قال الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ماذا قالوا يا إخوة؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلازم في حال عدم العلم أن أسكت، لأنني إذا تكلمت سأسأل من سائلي؟ ربي سبحانه. قد تسأل عن زيد من الناس وأنت لا علم عندك عنه ولا علم لك به. الله قال ستكتب شهادتهم ويسألون، وقال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كم استفدنا والله يا إخوة، والحمد لله وضع ورقة أمامي على الترابيزة زي كده أثناء الفتاوى، كثيرا ما أضعها أمامي، عدم ذكر أسماء الأشخاص. ما مستندي لذلك؟ مستندي لذلك أن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ما سمعته ذكر اسم شخص على المنبر باسمه أبدا، حتى في حادثة المنافقين، في حادثة الإفك التي تولى كبرها من؟ عبد الله بن أبي بن سلول، وقف الرسول في أصحابه يقول لهم والألم يعتصره وبيته انتهكت حرمته، أعراض بيته انتهكت، أعراض البيت انتهكت، واتهمت زوجته عائشة بالفاحشة، وروج لذلك ناس كثيرون من مسلمون ليسوا كفرة. ربنا قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا يهود ولا نصارى، ده منكم أنتم يا أهل الإسلام. ولكن الرسول يقول من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فقام سعد ابن معاذ يقول من يا رسول الله؟ من هو؟ أخبرنا من هو، إن كان منا من الأوس قتلناه، وإن كان من الخزرج إخواننا من الخزرج أمرتنا فقتلناه. الشاهد أن سعد بن معاذ لم استفسر من رسول الله عن الرجل، وإلا فالرجل مؤذي، كان بإمكان الرسول أن يقول هو عبد الله بن أبي بن سلول، ولكن الرسول ليس هذا من شأنه عليه الصلاة والسلام، ليس هذا من شأنه، بل كان هديه العام، هديه العام عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، ما بال الرجل نرسله على الصدقات فيأتي يقول يا محمد هذا لكم وهذا أهدي إلي، ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، والله إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. هديه العام كان هو كان الهدي العام لرسول الله ماذا؟ كان الهدي العام عدم التصنيع، إلا الضرورات القصوى، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورات قصوى، ضرورات شديدة تدفعني إلى التسمية لخطر عظيم يرجى دفعه. فالضرورات القصوى لها محلها، لها محلها نخرج فيها عن حد الاعتياد، كي المريض الذي يعالجه الطبيب بإبرة قوية، لكن الأولى الأفضل الرفق، لكن المقام اضطر أنني أبتر الإصبع، فتكون حالات مستثناة. والهدي العام لرسول الله عليه السلام عدم التسميات. هو أسلم لك أمام الله، لأن الخبر قد يكون خطأ، الخبر عن زيد هذا قد يكون فيه خطأ وليس بصحيح، فإذا سميته فكما قال القائل إياك وما يعتذر منه، ماذا أصنع إذا كان الخبر خطأ؟ سأرجع وأعتذر. طب لماذا؟ ما بال أقوام ولا أسمي، ولا أسمي وهو الهدي العام. فتعرف من حديث رسول الله أنه كان يقول ما بال أقوام تضع منهج حياة، ما كان الرسول يصعد على المنابر ويجيب سيرة الناس ويمزق في الناس كما أصنع ذلك بعض الأحداث من طلبة العلم، فلان ضل مضل، وهذا أضل من اليهود والنصارى، وهذا أضل من حمار أهله، وهذا دجال من الدجاجين، ويسمي الناس ما هذا هدي محمد، ويحدث فتنا في المساجد، يقوم هذا يعترضه وهذا يشوط، والناس لهم مؤيدون ومعارضون. فكان الهدي العام لرسول الله ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، إلا إذا دعت الضرورة إلى إبراز اسم شخص لعلة من العلل كما لا يخفى عليكم. والمتتبع لسنة رسول الله، ها نحن نقول من الذي ذكره النبي على المنبر؟ تذكرون أحدا يا إخوة الآن؟ من كان يهودي؟ من لكعب بن الأشرف، كان في مجلس خاص للرسول الله ويهودي من اليهود، كان يهوديا كعب بن الأشرف. فالشاهد من هذا العلم بحديث رسول الله ما بال أقوام يريحني كثيرا. يعلمنا الرسول أصولا، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن زوجتي ولدت غلاما أسودا. طيب يعني أنا أبيض، أنا أبيض والزوجة بيضاء، من أين جاء الولد الأسود؟ يعني تصوره أن المرأة ممكن تكون زنت بعبد فجاء المولود أسود يعرض بالزنا، يعرض بالزنا. إن امرأتي ولدت ولدا أسودا يا رسول الله. فقال الرسول هل لك من إبل؟ قال نعم لي إبل. قال ما الولد؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ لن آخر شاب. قال نعم. قال كيف جاء هذا؟ كيف جاء هذا الجمل أو هذه الناقة؟ كيف جاءت ورقاء؟ قال لعله نزعه عرق، يعني في واحد من أخواله، واحد من أجداده كان بهذا الشكل ونزعه عرق إلى أجدادها وإلى أخواته. قال ولعل ابنك هذا نزعه عرق. فهنا حديث رسول الله قطع خلاص الشكوك، قطع حديث الرسول عليه السلام الشك في هذا، واطمأنت نفسي واطمأن خاطري. إذا سمعت حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في النهي عن اللعن، لعن المعين بالاسم، ورد أن الرسول كما في الصحيح قال على المنبر اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي هشام بن ربيعة، اللهم أنجي فلانا وفلانا، اللهم لعن رعلا وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، ودعا عليه السلام باللعن على قبائل بالاسم. فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الأمر هذا ليس لك، قولك اطردهم من رحمتك يا ربي هذا ليس لك، مع أن الداعي هو رسول الله. فنتعلم من هذا الحديث عدم لعن المعينين، عدم لعن الشخص باسمه، فسأستفيد وأستفيد دفع مشاكل ستتولد لي إذا سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. دفعت عن نفسي إشكالا، هب أنني قمت أسب ميتا فقام أهل الميت واعترضوني، حصلت مشكلة وحصلت مجزرة في وكم من مشكلة حدثت بسبب التسميات وبسبب لعن الميت، له أنصار وله أتباع وشخص قام يلعنه فحصل الاشتباك وأفضت إلى سفك دماء. لكن إذا أنا امتثلت الأدب لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا استرحت. لكن إذا كان الميت طبعا له سنة تتبع أو له يعني أتباع على منهج ضال وأنا سميته تحذيرا لا تتبعوا هذا النهج، تكون نصيحة للمسلمين اختلفت. ففي فارق بين التقييد العام وفي فارق بين التخصيص. ففي ناس من جهلهم يجعلون الحالة الخاصة قاعدة عامة، يجعلون الحالة الخاصة قاعدة عامة، وهو في استدلاله يعني الاستدلال صحيح ليس بسند ضعيف، ولكنها حالة خاصة وواقعة خاصة، واقعة خاصة فيجعلونها واقعة عامة، وهذا من هنا يتأتى الخطأ، من هنا يتأتى الخطأ. والعام الخاص معروف، يعني مثل حديث رسول الله عليه السلام إنا لا نستعين بمشرك، إنا لا نستعين بمشرك. هل لا أستعين بمشرك أبدا ولا المسألة لا فقه؟ فمن العلماء من قال هذا الحديث قاله الرسول لرجل مشرك أراد أن يجاهد معه يوم بدر، فقال اذهب فإنا لا نستعين بمشرك، طمعا في أن يسلم ويقاتل، ولكن قد استعان النبي بمشركين في مواطن. في هجرته استعان برجل من بني عبد الديل هاديا خريتا في أخطر المسائل، يدله على طريق الهجرة من مكة إلى المدينة بالأجرة، وهو كافر، ورجل من بني عبد الديل كان كافرا لكن عالما ماهرا بالطرائق. الرسول تحالف مع قبيلة خزاعة الكافرة ضد المشركين، وهي كانت قبيلة تعبد الملائكة. الرسول تحالف مع يهود بني قريظة ضد الأحزاب في غزوة الأحزاب. الرسول قال ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. فعلمي بهذه النصوص يجعل لابد أن أتفقه في المسألة يا إخوة، لا أخذ حديث إنا لن نستعين بمشرك مع ما فيه من ملابسات الخصوصية وأترك مصالح عامة لأهل الإسلام ونصوص في الباب وأحوال فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أنت حتى في التجارب الدنيوية التي تمر بك، هب أنك شخص ضعيف، شخص بنيتك ضعيفة، وفي واحد بلطجي كبير كما يقولون، مجرم كبير ضخم ومسك السيف، كل ما تمر عليه يضربك ياخذ فلوسك. خلاص كل ما اشتغل شهر ياخذ فلوسي. طيب هل ينفع اروح اجيب بلطجي اخر كبير يخوفه ويسكته عني؟ ما المانع في هذه الحال؟ ما المانع ان استعين بشخص لدفع شر أعظم؟ وعند تدافع الأخطار نختار أخفها ضررا، نختار أخفها ضررا في هذا الباب. فالشاهد يا إخوة أن الشخص يكون ملما بأكبر قدر ممكن من الكتاب والسنة، لأن في حالة غياب النص ستخطئ وتشق على نفسك وتشق على المسلمين. ورد أن عمر قال: خرجت لأنهى عن المغالاة في المهور، خرجت لأنهى عن المغالاة في المهور، فعرض لي قوله تعالى: وآتيتم إحدهن قنطارا فتركته. هذا القدر متفق، هذا القدر صحيح. وردت رواية هي لها سند صحيح لكن فيها بعض الأدلة، لكن تشهد تشهد للمعنى ليس للتفاصيل، أن عمر نهى على المنبر عن المغالاة في المهور، فاعترضته امرأة فقالت: يا ابن الخطاب، كلامك أوثق أم كلام الله؟ قال: بل كلام الله. قالت: فإن الله يقول: وآتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قال: كل الناس أفقه منك يا عمر في بعض الطرق، وإن كان في أسنادها مقال، لكن يشهد للقصة كلها، للقصة معنى القصة ثابت في عدة معاني، معنى نهي عمر عن المغالاة. قال: كل الناس أفقه منك يا عمر، كل الناس أفقه منك يا عمر. الشاهد من هذا الباب أن الشخص كلما حصل علما من كتاب الله ومن سنة رسول الله كان في مأمن دائما وأبدا، ولا منع أبدا. إذا سئلت عن مسألة فقلت: الله أعلم. لا منع أبدا إذا سئلت عن مسألة فقلت: الله أعلم. ولا يلزم أن تجيب كل سئل على مسألة، في سئل مغرض إذا كنت تعرف منه الفتن، تعرف منه الفتن، ممكن تعرض عن الإجابة عليه، تعرض عن الإجابة عليه ولست بملوم أبدا. ولما جاء أهل العراق يسألون ابن عمر سؤالا: يا ابن عمر، ما حكم قتل الذباب؟ ما حكم دم الذباب؟ نجس أم طاهر؟ قال: ما حكم دم البعوض؟ نجس أم طاهر؟ قال: من أين أنتم؟ قالوا: من العراق. قال: سبحان الله، قتلتم ابن بنت رسول الله، استحللتم دم الحسين بن علي، قتلتم ابن بنت رسول الله، وجئتم تسألونني عن دم البعوض. يعني في الحقيقة ليس كل سائل يسترسل معه في في في في الجواب، ممكن تقفل على شخص تماما، وخاصة زاد الجدل. الرسول في مجلسه في المسجد، فجاء رجل عربي يسأل الناس: أيكم محمد؟ فقالوا، وكان لا يكاد يميز نفسه من بين أصحابه: هذا الرجل الأبيض المتكئ، جالس في المسجد عليه السلام كسائر الناس، هذا الرجل الأبيض المتكئ. فذهب الرجل إليه قال: أنت محمد؟ قال: نعم أنا محمد. قال: ابن عبد المطلب؟ قال: قد أجبتك. يعني لا معنى للاسترسال، هيقول: ابن هاشم، ابن فلان. قال: قد أجبتك. قال: قد أجبتك. وقطع الحديث عليه الصلاة والسلام، وقطع الحديث عليه الصلاة والسلام. فلا يلام من قطع الحديث مع متصل في كل الأوقات، ولا من قطع الكلام. لا يلزم أن تترك كل متكلم يتكلم ويفضفض، قل سيب الناس، لا أبدا. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت النبي سؤالا، قالت: كيف أغتسل من المحيض يا رسول الله؟ فعلمها وقال: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. ما الفرصة؟ فسقطت قطن ممسك عليها مسك، تطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: سبحان الله، تطهري، يعني كل الناس تعرف تتطهر، يعني كيف أتطهر؟ قال: سبحان الله، تطهري. وما استرسل معها النبي في الكلام. لماذا؟ إنه كلام يخدش الحياء، يخدش الحياء. قالت عائشة: فاجتبزتها وأخذتها بعيدا عن مجلس رسول الله، قلت: لا تتبعي بها أثر الدم، يعني امسحي على مكان الدم اللي بيسيل فيه الدم بعد حيضتك. علمتها. فالشاهد أن الرسول لا يسترسل مع كل من يريد الاسترسال، بل يقطع الكلام أحيانا، عليه صلوات ربي وسلامه، عليه صلوات ربي وسلامه. الشخص يعرف أوقات الفتن ممكن يسكت فيها ولا يتكلم أبدا، مهما حاول المثيرون أن يثيروا الكلام اسكت ولا تتكلم. من صمت نجا، في مواطن لحديث من صمت نجا ومواطن لحديث فليقل خيرا أو ليصمت، في كل شيء له مواطن. وحدثت في زمن عمر حديثة في خلافته، كان عمر في موسم الحج رضي الله تعالى عنه، فلما كان في الموسم أمير على الموسم قال ناس، طبعا ما في واحد يسلم من كلام الناس، ناس كده قالوا إيه، امرة أبو بكر وعمر كانت خلسة، اختلسوا الخلافة وأخذوها. فواحد ذهب بسرعة نقل المقولة لمن؟ لعمر، والنقل كثير والله أعلم بمراد كل ناقل وهو يحاسب النقل جميعا. المهم أن عمر استفز من هذا الكلام، كيف اختلسنا الخلافة وعلى من اختلسناها؟ قل ما كانت امرة أبي بكر وعمر إلا خلسة. فهم عمر بأن يقوم ويتكلم، فبيده بجانبه عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل، أخذ بيده وقال اسكت يا أمير المؤمنين لا تتكلم، يا أمير المؤمنين أنت في موسم حج فيه الرعاع وفيه العقلاء وفيه الرجال والنساء والصغار والكبار وكل الأصناف، أخشى أن تتكلم كلمة كل سينقلها بمفهومه إلى بلدي تحدث فتن، ولكن انتظر تريث حتى تصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها أهل العلم وأهل الفضل تحدثهم بمرادك الذي تريد. فسكن عمر لهذا الكلام وأمسك عن الحديث، مع أنه متغيظ متغيظ جدا، واحد يقول انت خلافتك خلسة يعني انتخاباتك مزورة كما يقولون ولا أي كلام. فسكت عمر واستراح لهذا الكلام، ولما رجع إلى المدينة قام في وسط أهل العلم وأخبرهم بوجهته التي يريدها رضي الله تعالى عنه. فليس كل كلام يقال في كل موطن، وليس كل متكلم يرد عليه، وليس كل متكلم يرد عليه مهما استثارك مهما استفزك. أنت ماضي في مسيرة مثلا تعليمية، لا يتعد يستفزك يخرجك عنها لأي غرض ولا لأي طارئ، لأن أهل الباطل دائما يحاولون إثناءك عن المسيرة التي أنت ماض فيها وترى أنها نافعة وتقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تستفز يا عبد الله دائما وأبدا، العلم ينفع، العلم ينفع كثيرا كثيرا في كل شيء، تعمل قليلا تؤجر كثيرا. الذي يحج ويشترط اللهم محلي حيث حبستني عند الميقات وحبس منع لأي غرض سقط عنه الدم لأنه اشترط، لكن إذا لم يشترط عليه دم إذا لم يستطع إكمال حجه، بل ويلزم بذبح الدم قبل أن يتحلل، قبل أن يتحلل من إحرامه. فالعلم طيب يا إخوة ونافع، العلم طيب ونافع. الرسول كان في صلاة ذات يوم وخلعنا عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انقضت الصلاة سألهم سؤالا ما لي أراكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى عليه الصلاة والسلام، فعلمهم أنك ممكن تصلي بنا عليك إذا كانت النعال سليمة، يعني سليمة من النجس والقذر. النبي كان يواصل، هم قوم بالمواصلة فنهى عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. أيها الإخوة، قد يعمل قوم فضلاء بحديث والحديث نسخ، والحديث نسخ وهم لا يدرون وهم معذورون ومجتهدون. أتخيل أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى التطبيق في الصلاة، يعني يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا ويضعهما بين ركبتيه وهو راكع بهذه الطريقة. فقال سعد بن أبي وقاص: رحم الله أبا عبد الرحمن، كنا نفعل ذلك في عهد رسول الله ثم نهينا عنه، ثم نهينا عنه. فالعلم يدفع الله به الخلاف، ونحذر إخواننا طلبة العلم المبتدئين من الخوض في فتاوى كبيرة عليهم لا يتقنونها، حذرا من الخوض في أعراض العلماء، فإن لحوم العلماء مسمومة، ومن سولت له نفس أن يطعن في عرض عالم ستأتيه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. إذا كان النبي قال سباب المسلم في السوق، تسب مسلم هذا فسق، وقال الله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس أن تتسمى بفاسق بعد أن كنت بمؤمن. فما بالك بالطعن في العالم؟ أنت تطعن في العالم معناه أنك تنفر الناس عن علمه. وابتلينا في هذه الأيام والزمان في السنوات المتأخرة بنابتة سوء، نابتة سوء لا يظهرون عالما ولا يظهرون شيخا طاعنا في السن إلا ويطعنون فيه. والله يا إخوة، بعضهم كان يأتينا بالبناطيل الجنز الضيقة جدا ويريد أن يتعلم بأي طريقة، ما ولابس بنطلون سيمزق فخذيه من الأمام ومن الخلف والعورة مجسدة من الأمام ومن الخلف، وشهر يتعلم كلمتين بعد كده كما قال القائل: علمته الرمي فلما استد ساعده رماني. بعد كده لا يملأ عينه أي شخص في العالم ويرى نفسه المفتي في رقاب الناس. هذا مبتدع، هذا الشيخ مفتي بلد كذا ضل، وهذا مفتي كذا ضل. ويا أختب من أنت، افهم. طيب يقرأ حديث، يقرأ حديث، قل حدثنا مسدد. مسدد أنت لا عارف تقرأ، رئيس مسدد يقول حدثنا مسدد. يا أخي حرام عليك، اتق الله في نفسك. وهو والله ما تمر الأيام إلا وكأن العلم ينزع منه ويرجع أسوأ ما كان في دنيا، ولا أغناه الله في الدنيا ولا رفعه الله بالعلم. فكل واحد يرى نعمة الله عليه، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. من أشد المعاصي الطعن في عرض العلماء، الخوض في أعراض العلماء، هذه من الكبائر، من الكبائر. إذا كان إغضاب الأخ في الله عده فريق من العلماء من الكبائر، كيف إغضاب الأخ في الله أعده فريق من العلماء من الكبائر؟ ما دليلهم؟ قال خاصة إن كان هذا الشخص صالحا. جاء في صحيح مسلم أن أبا سفيان بن حرب مر على بلال وعمار وصهيب وسلمان، أو مر على هؤلاء، فهذا الرجل أبو سفيان عفى الله عنه فيما صدر منه في الجاهلية، كان والذي كان يقول يوما ما أعلو هبل، وكان قائد المشركين يوم أحد، وكان يقول لنا العزة ولا عزة لكم، أسلم وهدم ما قبل، هدم ما فعل قبل. لكن لما رأوه يمشي عام الفتح قال هؤلاء الصالحون الأربعة: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر: تقولون هذا لسيد قريش، هذا الرجل سيد قريش. وذهب أبو بكر يشكوهم إلى من؟ إلى الرسول، ظنا أن الرسول سينصفه عليهم. فماذا قال له الرسول مع هؤلاء الصالحين؟ قال: يا أبا بكر، أغضبتهم؟ لأن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فذهب أبو بكر مسرعا، رجع مسرعا إليهم: يا إخوتا، أغضبتكم، أطلب عفو الله ثم عفوكم. قالوا: عفى الله عنك يا أخي. فالشاهد إذا أغضبت مسلما ستسأل عن إغضابك، فما بالك إذا أغضبت عالما؟ ما بالك إذا سببت عالما؟ ما بالك إذا كفرت عالما؟ سيقاضيك يوم الدين، أنت وهو ستقفان يوم القيامة. أنت وهذا الشخص الذي حكمت عليه بالكفر ستقف أنت وهو بين يدي الله كما قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ستكرر المحاكمات بين يدي الله سبحانه. فاحذر أن تقف موقفا يقتص منك، وليت القص الاقتصاص بشيء يسير تستطيع أداء لك قصاص بحسنات وسيئات، بحسنات وسيئات. عندك حسنات يؤخذ منها ويعطى الآخر، عندك ما عندك حسنات يؤخذ من سيئات تطرح عليك والعياذ بالله. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله شاكرا لأنعم الله سائلا الله التوفيق وأن يقينا وإياكم والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. أوصي نفسي وإخواني بالعلم وحفظ اللسان، أوصي نفسي بالعلم وحفظ اللسان وعدم الخوض فيما لا فائدة فيه، عدم الخوض فيما لا فائدة فيه. إذا لم يكن في الكلام فائدة لزمك الإمساك عن الكلام. وشاهدي أن الله لما أرسل الملائكة لتدمير مدائن قوم لوط ومروا بإبراهيم قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط يا إبراهيم أعرض عن هذا، خلاص جاء أمر ربك ما في مناقشة، كلامك ليست فيه فائدة الآن. وكذلك قال الله لمريم عليه السلام فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي، يعني جايبة ولدها وجاية منين؟ إذا قالت في ملك جاني وعمل معي كذا وكذا ما صدقوها، إذن الكلام ليست فيه فائدة. إذن تمسك عن الكلام. ونحوه في قول الله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، إلى أن قال تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. رزقنا الله إياكم الفقه في الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.